اتمزقوا وتسلطنوا وتدلع يا مستمع للفن، رجعوا اللي بيخربوا ويولعوا في العيد تركات بترن. كل لما بيجي رمضان قلبنا للكعبة حن، ونزور بيت الرحمن خلق الإنسان والجن. ده توينز الشاز يا راسيا بتزيع والبيت كان، ده توينز الشاز يا راسيا بتزيع والبيت كان. الفيل وشعر الغيال ويحضروا الكل كن، الفيل وشعر الغيال ويحضروا الكل كن. قلت البريء قلت الملاك قلت اللي من غيرها عيش في نار، لا قدش تنعرف